إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية، ولازلنا مع متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله. أتممنا في الدرس الماضي بفضل الله وعونه باب الإجماع. نأتي اليوم على فصل، وهو قول الصحابي، بعد ذلك أتكلم عن الأخبار وعن القياس. قول الصحابي، قال المصنف: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. تعلمون أن من أدلة الأحكام هو قول الصحابة وفعله، وفي مذهبنا، مذهب الإمام مالك، نعتبر أن قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة، بشرط أن لا يكون له معارض. إذا تعارض قوله مع قول صحابي آخر أو صحابة آخرين نرجح، ولكن قوله إذا انفرد حجة، هذا في مذهبنا. أما الشافعي فله طريقتان، له مذهب قديم ومذهب جديد. مذهبه القديم الذي كان في العراق، لما رحل الشافعي إلى مصر أسس قواعد أخرى ونقح مذهبه، فلذلك يقال القول القديم والقول الجديد. في مذهبه الجديد، قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، أي على غيره من الصحابة. يعني هذه العبارة ترجع إلى ما قلناه في مذهبنا نحن أيضا كذلك. والدليل على ذلك أن مثلا من الصحابة من يرى التقلل من الدنيا، وأن لا يمتلك من الدنيا أكثر مما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الصحابة له مذهب أنه لا يجوز له أن يمتلك أكثر مما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا مذهب أبي ذر، ولكن خالفه أكثر الصحابة حيث امتلك كثير منهم أموالا وعقارات وأراض وغير ذلك، من بينهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء من كبار الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف وآخرين، الزبير بن العوام وآخرين من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من كبار الصحابة. خالفوا إذن أبا ذر في هذا المذهب، والقول قول الجمهور، قول الجماعة. إذن هو ليس بحجة على غيره، يعني إذا وقع خلاف مع غيره. ونجد كذلك مثلا أن من الصحابة من كان يصلي صلاة الضحى، وغيره يقول أنها بدعة، فالقول قول من؟ قول الأكثرين الذين أثبتوا صلاة الضحى. وهذا مما خالف فيه عبد الله بن عمر أباه، عمر بن الخطاب، خالفه في مسألة صلاة الضحى، وخالفه في مسألة القنوط في الصبح كذلك. فإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقنطان في الصبح، كانا يقنطان في صلاة الصبح، وعليه مذهب أهل المدينة، وعليه مذهبنا، مذهب الإمام مالك، ويعضده أحاديث صحاح كما جاء في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح وفي المغرب، فنسخ القنوط في صلاة المغرب وثبت القنوط في صلاة الصبح. فهذا أيضا خلاف بين الصحابة، فرجحنا قول الأعلم والأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما جاء في هذا الفصل. الفصل الباب الموالي هو باب الأخبار. الأخبار هو الأمر المتعلق بماذا؟ بالأحاديث وما يحفه من مسائل. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب. وكذلك قال كثير من الأصوليين، قالوا: الخبر يعرف رسمه بالبديهة. تعريف الخبر معروف بالبديهة، لأن تعريف الجنس بالنوع ممتنع. الخبر هذا اسم جنس، إذا أردنا أن نعرفه بنوعه امتنع ذلك، وقد يؤدي هذا التعريف إلى ما هو أخفى منه، إلى ما هو أعقد منه. لذلك ذكروا لازم الخبر هو الذي ما يدخله الصدق ويدخله الكذب. الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذبا، فهذا الذي يسمى خبرا. والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وكذلك يعرفه الأصوليون بنقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر محسوس، في أمر محسوس. فعددهم يجب أن يكون عددا كبيرا، ليس له حد. منهم من حده ب10، ومنهم من حده ب12، ومنهم من قال دون 20، ومنهم من قال هو 40، ومنهم من قال فوق 40. قالوا أعدادا، ولكن التواتر ينقدح في نفس المجتهد أحيانا بعدد دون ذلك، وأحيانا بعدد أكبر من ذلك. فلذلك لم يحدوا له حدا، لم يحدوا له حدا، ولم يجعلوا له عددا معين. إذن هم مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. أحيانا لماذا قلنا قد يكون التواتر بعدد صغير، مثلا 6 أو 10، يعني ينضاف إليه قرينة وهي التباعد. مثلا يكون رجل في خراسان وآخر يروي نفس الحديث وهو يعيش في الأندلس، وآخر يروي نفس الحديث وهو يعيش في الحجاز، وهكذا يمكن أن نشعر أن هناك تواتر. لماذا؟ لأنه هؤلاء متباعدون. أحيانا تحتاج، إذا كانوا في مدينة واحدة، تحتاج لعدد كبير، لعدد أكبر حتى من 20. نعم، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. لماذا قلنا عادة؟ لأنه عقلا يحتمل الكذب والخطأ، يحتمل الخطأ. يعني نظريا يمكن ل100 إنسان مثلا أن يخطئوا في نفس الوقت، في نفس الشيء، في نفس الكلمة. هذا نظريا، عقليا يعني ممكن، العقل يجعله من الممكنات. ولكن إذا قلنا في العادة، العادة يستحيل ذلك. في العادة لا يمكن ل10 أشخاص أن يخطئوا في نفس المسألة في نفس الوقت، لا يمكن. فلذلك قلنا يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. العادة حكم عادي، ليس حكم عقلي، ليس حكم لغة، ليس حكم شرع. نعم. في أمر محسوس، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يكون أمرا محسوسا ليس أمرا اجتهاديا عقليا. لأن العلم والعقل مهما كثر قائلوه لا يغير الحقيقة، إما صحيح وإما خطأ. ولكن النقل لشيء مشاهد أو سماع، كما تنقل الأحاديث، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذا سماع. وكذلك لو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كذا كذا، فيصف لك مشاهدة. فهذا إذن أمر محسوس يدرك بماذا؟ بالحواس، ليس يدرك بالعقل، ليس يدرك من عن اجتهاد. نعم. فلذلك قال: ما يوجب العلم، التواتر يوجب علما يقينيا. لماذا؟ لأن نقلته عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأن يروي جماعة هذا كما قلنا بلا عدد، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، لا يقع التواطؤ أي يستحيل تواطؤهم على الكذب من مثلهم أي عادة، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما صحابي وغير ذلك، ويكون في الأصل عن أمر محسوس يعني مشاهد أو سماع لا عن اجتهاد. طيب، والأحاديث المتواترة في الشرع قليلة، الأحاديث المتواترة في الشرع قليلة، ونجد أن المتواترة ينقسم إلى قسمين، منه ما يكون تواتر لفظي ومنه ما يكون تواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن يروي كل راو الحديث بألفاظه، هي نفس الألفاظ يرويها هي. مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا قال السيوطي رواه 69 صحابيا، يعني تقريبا 70 صحابي يروون هذا الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر، متواترا لفظيا لأنه يروى بنفس اللفظ أو قريب منه، كما في لفظ علي بن أبي طالب من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وكذلك عنه أيضا لا تكذب علي فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد قط، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أحيانا تكون مع الألفاظ قريبة جدا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا أيضا تواترا لفظيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فهذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة لفظيا. هناك أحاديث متواترة في المعنى، يعني نأتي على مثلا حديث في رفع اليدين، مثلا رفع اليدين في الدعاء نقول هو حديث متواتر تواترا معنويا. لماذا؟ لأن أدلته متفرقة، أدلته أدلة أحد ولكنها في قضايا متفرقة، مثلا في صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء في هيئة معينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء في موطن آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق المنبر فرفع يديه بالدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء وهو في جوف الليل، فقضايا مختلفة، قصص مختلفة، الأحاديث أحد ولكنها مختلفة، وإنما تواطأت على معنى واحد وهو رفع اليدين في الدعاء مهما كانت صفة هذا الرفع. لدينا من الأحاديث المتواترة بهذا المعنى في عذاب القبر، مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، يعني هذا خبر. في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل من الأنصار فوقف عند شفير القبر وجعل ينكت بعود ثم رفع طرفه إلى السماء وقال استعيذ بالله من عذاب القبر. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص لهم بعض العذابات التي يعذب بها الناس في القبر. في حديث آخر في قصة الإسراء والمعراج حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن عذاب لأهل القبور، وهكذا أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، كل حديث هو حديث أحد ولكن في مجموعها معنى وجود حياة البرزخ إما نعيم وإما العذاب، هذا معنى متواتر، هذا معنى متواتر. كذلك أيضا من الأحاديث حديث الشفاعة، حديث الحوض، رؤية الله سبحانه من المؤمنين في الجنة، أن المؤمنين يرون الله سبحانه بأعينهم في الجنة، مسح على الخفين أيضا من الحديث المتواترة لأنها جاءت في عدة آثار. نعم، هذا إذن ما فيه من أمر التواتر. ثم القسم الآخر الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يسمى حديث أحاد، ليس حديث أحاد يعني يرويه راو واحد، وإنما حديث الأحاد هو ما كان دون التواتر، ما لم يبلغ رتبة التواتر، قد يرويه 6، قد يرويه 5، قد يرويه 3، قد يرويه راو واحد، قد يكون فردا غريبا يرويه راو واحد. إذن والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. إذن الآحاد هو ما دون التواتر، وهو يوجب العمل ولا يوجب العلم، لا يعطي علما يقينيا وإنما علما نظريا. ولكن كلاهما التواتر والآحاد يوجب العمل، يوجب العمل. نعم، فالعمل بالأحاديث الآحاد في الفقه وفي غيره من المسائل في العقائد إذا صح حديثه وكان يعني معروفا فيقبل. نعم. وينقسم إلى مرسل ومسند. المسند ما اتصل إسناده. المسند هذا التعريف تعريف الأصوليين، لكن عند أهل الحديث نعرفه بأن المسند ما اتصل إسناده ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون الأحاديث إما أن يكون مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون موقوفا على الصحابي، وإما أن يكون مقطوعا على التابعي، على التابعي الذي يروي عن الصحابة. المسند لابد أن يكون مرفوعا، لابد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمى مسندا، ثم لابد أن يكون متصل الإسناد. نعم. المرسل ما لم يتصل إسناده، هذا تعريف أيضا أصولي عند أهل الحديث. المرسل هو ماذا؟ هو الذي لم يتصل إسناده ما بين التابعي إلى الصحابي، ما بين التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي قال رسول الله، يسقط الصحابي من الإسناد، يكون الانقطاع بين التابعي الذي في العادة يروي عن الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما رسيلي سعيد بن المسيب، ومثل ما رسيلي الإمام الزهري، ومثل ما رسيلي الحسن البصري، ومثل ما رسيلي إبراهيم التيمي وغيرهم من مثل ما رسيل إبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين الذين أرسلوا الحديث، أرسلوا الحديث أي أسقطوا الصحابي الواسطة بينهم وبين رسول الله. أما عند الأصولين فالمرسل المنقطع عموما، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مراسيل غير الصحابة، لأن الصحابة يرسلون الحديث كذلك، كأن تروي عائشة رضي الله عنها خبر بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قصة غار حراء، الراوي هي عائشة رضي الله عنها، عائشة صغيرة لم تولد بعده لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءه الوحي، ولكنها سمعت الخبر من غيرها من الصحابة، إما عن أبي بكر الصديق أبيها أو غيرهم من أهل العلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحضر تلك الحادثة. كذلك من يكثرون الإرسال من الصحابة هم صغار الصحابة، مثل عبد الله بن عباس ومثل أبي سعيد الخدري، وهؤلاء الصحابة الذين كانوا صغارا، مثل مثلا الحسن بن علي والحسين بن علي، كان صغيرين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجاوز 7 سنين أو 5 سنين، فعبد الله بن عباس لم يجاوز 8 سنين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلب حديثه التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعها من أبي بن كعب، سمعها من عمر بن الخطاب، وسمعها من كبار الصحابة. نعم. فمراسيل الصحابة مقبولة، لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر الحديث، إذا جهل الصحابي ليس هناك إشكال، فكل الصحابة عدول، كما تجد مثلا في حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري من هو، مجهول العين ومجهول الحال، فحاله عدل، فإذا كانت عدالته متحققة لا تضر جهالة عينه. إن كان مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، يعني هي من قسم الضعيف، إلا مراسيل سعيد بن المسيب كما قال الشافعي، لأن سعيد بن المسيب مراسيله غالبا هي مسندة عن أبي هريرة وعن كبار الصحابة، لأنه أدرك عثمان وأدرك من بعده من الصحابة، هو من كبار الصحابة سعيد بن المسيب، متوفي سنة 94 للهجرة. نعم. فتشت، لأن فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وجدت عن بعض الصحابة. ولذلك تجد مثلا في صحيح مسلم أحاديث عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وسعيد بن المسيب تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن لدينا إذن الحديث المتواتر عكس المتواتر أحاد. الأحاد قد يكون فردا لا يروى إلا من طريق واحد، قد يكون غريبا لا يروى إلا من طريقين، قد يكون عزيزا لا يروى إلا من ثلاثة طرق وقيل هو من الطريقين، وقد يكون مشهورا وقد يكون مستفيضا. مشهور ثلاثة طرق فما فوق، مستفيض أن يكون أكثر من ذلك. فالحديث الأحاد أنواع، فيه الغريب، فيه الفرد، فيه العزيز، فيه المشهور، وفيه المستفيض. ثم ذكر المصنف هنا مسألة وهي وجوب العمل بالأحاديث الأحاد. مثال ذلك أن الصحابة سألوا لما اختلفوا في الغسل من الجماع من غير إنزال، يعني من غير أن يكون هناك إنزال، فوجدوا الحديث عند عائشة فصدروا عن رأيها ورأوا الغسل عند الجماع، إذا التقى الختانان وجب الغسل كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بذلك الحديث. إذن عملوا بحديث الأحاد. كذلك حديث المغيرة وابن سلمة في توريث الجدة، لما سأل أبو بكر الصديق عن ميراث الجدة لم يجد لها في كتاب الله شيئا، فأخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسدس للجدة. كذلك في طاعون عمواس سأل عمر بن الخطاب عن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فأخبر فوجدوا الخبر عند عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو عذاب على الأمم السابقة، رحمة لهذه الأمة، فإذا سمعتم بالطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوه، وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فأخذ عمر بن الخطاب بقول عبد الرحمن بن عوف، وهو حديث أحاد يجب العمل. وكذلك لما سأل النبي صلى الله، لما سأل عمر عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أن المجوس، مجوس الفرس، فوجد الحديث عند عبد الرحمن بن عوف كذلك، وقال قضى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجزية، قضى فيهم بالجزية، وقال أسلك بهم مسلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أيضا المجوس لهم الجزية، وإن كانوا ليسوا أهل كتاب، إن كانوا مشركين هم مشركون ليسوا أهل كتاب، ولكن مع ذلك قضى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجزية. نعم. وكذلك في تغيير القبلة، لما أخبر مخبر بتغيير القبلة، الصحابة صدروا عن رأيه ولم يستفتوه ولم يطلبوا منه غيره حتى يعملوا بالحديث الواحد، فكانوا يعملون بحديث الأحاد. إذن يجب العمل، يجب العمل. ثم قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة هو أن يقول الراوي عن فلان، لا يقول حدثنا ولا يقول سمعت. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وهذا في صيغ الأداء والتحمل. بعض المحدثين لا يفرقون بين حدثني وأخبرني، وهذا مذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك، حدثني وأخبرني واحد. ومنهم من يفرق، يقول حدثني لما سمع من لفظ الشيخ، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ من الكتاب وهو السامع يقول حدثني فلان، فإذا كان الشيخ يحدث في جماعة فهو يسمع، هذا الراوي يسمع مع جماعة من لفظ الشيخ يقول حدثنا، لأنهم مجموعة. فإذا قرئ على الشيخ، إذا قرئ على الشيخ يعني هو جالس في مجلس حديث وهناك طالب يقرأ على الشيخ حديث ذلك الشيخ، والشيخ يقره، يسمع ويقره، فيقول أخبرني، فإذا كان في جماعة قال أخبرنا. نعم. فإذا أجازه أي دفع إليه كتاب وقال أجيزك ما في هذا الكتاب، أن تحدث بهذا الكتاب، كما تقع في إجازات اليوم في كتب السنة، هي إجازات عامة ليست بالسماع، إلا النادر، إلا قليلا صار هناك سماع للحديث. فإذا كان هناك إجازة يقول أجازني فلان أو أخبرني إجازة، لابد أن يبينها. وطبعا هذه المسائل كما قلنا فيها بعض الخلاف من العلماء، في وهناك مسائل فرعية فيه، أيهما أعلى، لفظ حدثني أو لفظ أخبرني؟ وكان الإمام مالك يجعل السماع على الشيخ والعرض على الشيخ أقوى من لفظ الشيخ نفسه، ويستدل بذلك بالقرآن، لأن القرآن أن تعرض على الشيخ، ليس أن يقرأ لك القارئ القرآن فتأخذ إجازة، لا، يجب أن تقرأ بنفسك حتى يسمع الشيخ قراءتك ويعرف إتقانك ويخبر إتقانك لمخارج الحروف والنطق والتجويد وغير ذلك، فيقرك ويجيزك. فجعل الإمام مالك الحديث من هذا القسم، قال الحديث أيضا من الوحي لابد أن يكون عرضا على الشيخ، ولذلك كان الإمام مالك لا يقرأ من كتاب بل يقرأ عليه، لابد أن يكون طالب يقرأ على الشيخ وهو يقره بذلك. فهذا مذهب الإمام مالك. وأما غيره فيجعلون حدثني أعلى مرتبة من أخبرني، ومنهم من يجعلها سواء. طيب، هذا إذن ما جاء في باب الأخبار. إذن الوقت نفذ، نكتفي بهذا القدر. إذن يعني يبقى درس القياس والحظر والإباحة، استصحاب ترتيب الأدلة، هذا نجعله درس، ثم شروط المفتي والمستفتي والاجتهاد نجعله درس آخر، يعني هو بقي درسا واحدا أظن، ولكن إن شاء الله أسجله إن لم يبقى هناك يعني درس آخر. إذا نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.